قال له والله ده كان يريحه خالص، كان يقول له يا شموري، يقول له نعم، يقول له انا عايز اتغدى النهارده سمك مقلي وبطيخ، روح شوف مين اللي عامل سمك مقلي، البيت رقم كذا كذا، روح هات. وكان ياكل كلام فاضي. البيت الدولاب انفتح من واحد من اهل البيت واتخذت الفلوس، وبعدين نتم في مين؟ في العفاريت. من ناحيه اطمئنه العفاريت ما بيكرهوش حاجه. بعد بعث سيدنا النبي خلاص هم قالوا كده، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. زي واحد اللهم صل عليه يا عم صالح. ايوه واحد جاي لذاك النهار خاصب واحده، وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين سيبه اللي هياخد بنتهم، فالواد قال لا مش واخد، جايب لي شكارة ورق جوابات كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة والا حنضمرك ونكعبلك ونربطك ونوديك ده. يا ابني بتلاقي الجوابات دي فين؟ الاقيها تحت المخدة. خد بالك عشان خاطر تعرف ان فيه مصر تحت المخدة يا ابني. ايوه تحت المخدة. طب يا ابني مين اللي معاكوا في البيت؟ ما فيش غير ابويا واخواتي. يا ابني ما فيش واحدة من اخواتك تكون بترمي قال ابدا. قالوا ده ما نعرفها. وجوابات ايه؟ مختومة بختم الناس. يخرب بيت العفاريت وياما. هذا هي حكا وفر. وفر ختم الناس. جوابات مختومة. من دول الموظفين؟ لا من دول الشياطين. طيب. قلت له يا ابني ما فيش كلام منك. ما فيش كلام منه. امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطوه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان انا سايبك دول ناس طيبين؟ قال لا ده بلغني انهم بيترددوا على الصحر. قلت له صحرة ايه يا ابني؟ صحرة ايه؟ وفي الصحراء في جزء طبيعي. شوف يا ابني اثبت على مبدأك شوية وربنا يسهل. فين والباب بيخبط عليا في يوم بصيت لقيت اتنين ستات عايزينك يا في الشيخ في سؤال اتفضل. ده في واحد جالك في الجامع في يوم ومعه ورق مكتوب وممضي ومختوم وفي شياطين. ايوه حصل. طيب انا ام العروسة والثانية امه هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه؟ اتضح ان ام العروسة متفقة مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده، واحد موظف بيختمهم لهم ويحطوه تحت المخدة هو غاي. فابو جاي لي قالوا ما انت قلت له ما دام الحكاية فيها عفاريت ما تتجوز. ايوه قلت لهم حصل، لانه هيتجوز عفريتها ليه؟ طب اعمل معروف بقى يا شيخ اقنعه انه يروح يتجوز. شوف الشغل لك والدارة. طب وده كلام؟ ده انتم مش لاقيين حد تسوق عليه من العفاريت وبرجنوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما بقاش ينام في الاوضة. الواد ده يقول لي بشوفه. انت بشوف العفاريت ده؟ ده ما هو شاب. واتضح ان ام العفاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في الحريم ان كيدكن عظيم. الواد يقول لي بشوفه. والله يا ابني بشوفه ولا حاجه. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ابقى ارمي عليه حبل وكتفه لغاية ما بقى اشوفه انا راح. شوفوا يا ابني. شوفوا ايه يا ابني؟ تشوفوا ايه؟ واحد يقول العفاريت بتفتح الدولاب، والثاني كل يوم يلاقي تحت المخدة جواب، وشغل برجلة يودي العباسية في عنبر رقم 5. حاجة لا قوة الا بالله. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. شوف الكلام ده، نعمل معروف يلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتوا ما سخمتوا دماغه؟ ده انتوا ربطوا له والعياذ بالله خبث خبث. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع كان رجل عظيم، لما قال لربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي، يعني ما سخرش الجن الا ليا انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجورنال انها قلب ينام الشيطان بينه وبينها وقت الناس. طب يا اخوان امسكوا اخنقوا اخنقوا، ده انتوا خلقتوا الدنيا اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون معاه قرن غسل اذبحه، مش معنى ده بقى اللي مش قادر تذبحه؟ لا، يقوم سيادة الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي السيدة زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيها، يقوم تدخل مع الساحر في اوضة ويقفل عليها ويقول لها هيكلك عايز ينام معاها. شوف مفيش عقيدة مفيش ايمان بالله، انما فيه فيلم وفيه قصة وفيه حدوتة وفيه تلفزيون. تلفزيون ايه؟ واحدة اسمها قال الكاميرا تسعة، واحدة بتقدم كاميرا تسعة، تقوم تقدم مين؟ بدل ما تقدم واحد يفسر ايتين من الكتاب العزيز او يكلمنا عن سيرة حبيب الله محمد، جايباني واحد قال بتقول انه بيحضر الارواح. اسمع يا سيدي وسمعني الصلاة على حبيب الله. جايبان في التلفزيون، تلفزيون جايب واحد بيحضر الارواح. يوم اللي بيحضر الارواح يديها الورقة ويقطعها نصين يقول لها ادي واحدة منهم لواحد عامل يكتب اسمه، وخد انت الورقة البيضة وخليه يكتب اللي عايز يكتبه وانا هعرف هو هيكتب ايه. وبعدين بعد شوية يقول لها ايه؟ لا مؤاخذة انا مش قادر اتصل بالارواح. ليه يا سيادة البروفيسور؟ قال لها اصل الكاميرات شديدة وهم ما بيجوش بالكاميرات الشديدة. يعني يا سلام يا سلام عليك يا مصر، يا سلام عليك يا مصر وعلى جرالك، يا بلد الازهر، يا بلد القرآن، يا بلد الاسلام. قال هو مش قادر يتصل بالارواح عشان ايه؟ الكاميرات شديدة شوية. طيب والغرض قعد يضحك على ولا احرقي الورقة اللي في ايدك وخدي ورقة بيضة. ارواح ايه؟ ارواح ايه اللي بتحضرهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حكم حكما صادقا وقاطعا بيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا سلام. الكلام ده من كلام مين؟ كلام ربنا. ربنا بيقول لو كان عندكم قوه رجعوا الروح ثاني ما تخلوش تطلع. بعد ما تطلع ما فيش حد لسه يسيطر عليها ابدا. ليه؟ قال لأنها يا إما تتجه يمين يا إما تتجه شمال، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. طيب تتجه شمال، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده منين يا رب؟ قال إن هذا لهو حق اليقين. طب إذا راحت الجنة مش ممكن نطلعها؟ ويجي الكذاب النصاب ابن النصاب يقول لها تعالي. قال لا. ليه؟ لان ربنا قال فاهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طب لصلحها من النار؟ قال فاهل النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى من اللي حيقدر بقى يحضر الروح؟